بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم المبارك، يوم الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 44 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم وفي تفسير الإمام ابن أبي زملين رحمه الله تعالى. لازلنا نقرأ في هذا التفسير المبارك. وقف بنا الكلام في لقائنا الماضي عند الآية 86، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، من سورة النساء. تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، قال: التحية السلام، ومعنى أحسن منها أي إذا قال الرجل السلام عليكم رد عليه السلام عليكم ورحمة الله، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله رد عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعنى أو ردوها أي رد عليه مثل ما يسلم، وهذا إذا سلم عليك المسلم. إن الله كان على كل شيء حسيبا، قال محمد يعني محاسبا في قول بعضهم. وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك فيه. ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق من الله، أو طيب. لا أحد أصدق من الله. بارك الله. عندنا هذه الآية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال المؤلف رحمه الله: التحية السلام. إذا حييتم يعني إذا سلم عليكم مسلم، فردوا عليه بمثل ما سلم عليكم أو بأحسن من ذلك. هو فسر هذه الآية يعني كلام واضح، وهي طريقة السلام والرد بأحسن من ذلك. لكن السؤال هنا، قد يسأل سائل ويقول لك: ما علاقة الكلام عن التحية والسلام في الآيات التي قبلها، وهي تتحدث عن المنافقين وعن أحوال المنافقين والقتال وما يتعلق به، في قول تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. هناك من ربط هذه الآية بما قبلها، وهي أن التحية والسلام يعني نوع من إلقاء الرحمة وإلقاء الأمن على الشخص، فكأنها دعوة لهؤلاء المنافقين ومن قبلهم من الكفار الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في آيات سابقة، وكذلك أهل الكتاب من اليهود والنصارى، دعوتهم إلى السلام، ودعوتهم إلى الإسلام، ودعوتهم إلى يعني إظهار مزايا الإسلام وأخلاق الإسلام، يعني كلها تدور حول هذا الشيء. ثم تذكير باليوم الآخر بأن الأعمال الصالحة سواء كانت يعني قليلة أو كثيرة، فإن الله يجازي بها ولا يضيع شيء عند الله سبحانه وتعالى ولا مثقال ذرة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إن الله كان على كل شيء حسيبا، أي محاسبا عباده، مجازيهم بما يستحقون. ومتى؟ قال: في ذلك اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين. وهذا الخبر من الله سبحانه وتعالى، وليس هناك أحد أصدق من كلام الله وخبره. طيب، ستنتقل الآيات الآن إلى موقف المؤمنين من المنافقين ومن ضعفاء الإيمان وأحكام الهجرة وما يتعلق بذلك. طيب، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. فقوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين؟ قال محمد: فئتين نصب على الحال، المعنى أي شيء لكم في الاختلاف في أمرهم، والله أركسهم بما كسبوا. قالهم قوم من المنافقين كانوا بالمدينة فخرجوا منها إلى مكة، ثم خرجوا من مكة إلى اليمامة تجارا فارتدوا عن الإسلام، فأظهروا ما في قلوبهم من الشرك، فلقيهم المسلمون فكانوا فيهم فئتين أي فرقتين. فقال بعضهم: ما حلت دماؤهم هم مشركون مرتدوا، قد حلت دماؤهم هم مشركون مرتدون. وقال بعضهم: لم تحل دماؤهم هم قوم عرضت لهم فتنة. فقال الله: فما لكم في المنافقين فئتين، وليس يعني أنهم في تلك الحال قد أظهروا فيها الشرك منافقون، ولكنه نسبهم إلى خبثهم الذي كانوا عليه مما في قلوبهم من النفاق. يقول: قال بعضكم كذا وقال بعضكم كذا، هل لا كنتم فيهم فئة واحدة ولم تختلفوا في خصلهم؟ ثم قال: والله أركسهم بما كسبوا، أي ردهم إلى الشرك بما كان في قلوبهم من الشك والنفاق. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي في الكفر شرعا سواء. فلا تتخذوا منهم أولياء، أي لا توالوهم حتى يهاجروا في سبيل الله فيرجعوا إلى الدار التي خرجوا منها، يعني المدينة. فإن تولوا، يعني وأبوا الهجرة، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. ثم استثنى قوما نهى عن قتالهم فقال: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال محمد: يعني إلا من اتصل بقوم بينكم وبينهم ميثاق، ومعنى اتصل أي انتسب. قال يحيى: وهؤلاء بنو مدلج، كان بينهم وبين قريش عهد، وكان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش عهد، فحرم الله من بني مدلج ما حرم من قريش. وهذا منسوخ نسخته الآية: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقوله تعالى: أو جاءوكم حصرت صدورهم، أي كارهة صدورهم، أي يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. الآية قال محمد: وتقرأ حصرة صدورهم، أي ضاقت، والحصر في اللغة الضيق. قوله: فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، يعني حجة، وهذا منسوخ أيضا نسخته آية القتال. وقوله تعالى: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، في تفسير مجاهد قالهم أناس من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه رياء، ثم يرجعون إلى قريش يرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا وها هنا، فأمروا بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا أو ويصلحوا. يعني عندنا هذه الآيات ذكرت أحوالا متعددة في من يقاتلون وفي من لم يقاتلون. فقال الله سبحانه وتعالى في طائفة من المنافقين: ما لكم أيها المؤمنون مختلفين، فما لكم أيها المنافقون تختلفون في فئتين، ما لكم أصبحتم فئتين تجاه هؤلاء المنافقين، ولماذا اختلفتم فيهم فانقسمتم قسمين في حالهم؟ هؤلاء المنافقون، وما ذكر المؤلف هنا، ذكر المؤلف أنهم قوم من المنافقين كانوا بالمدينة فخرجوا منها إلى مكة، ثم خرجوا من مكة إلى اليمامة تجارا فارتدوا عن الإسلام، وأظهروا ما في قلوبهم من الشرك، فلقيهم المسلمون فكانوا فيهم فئتين فرقتين، فرقة تقول حلال دماؤهم يقاتلون، وفرقة قالت لا يقاتلون. هذا رأي المؤلف، وذكر هذا سبب هذا النزول. وبعضهم ذكر سبب النزول أن المنافقين هؤلاء هم الذين خرجوا لأحد في غزوة أحد وهم عبد الله بن أبي بن سلول ومن معهم من المنافقين رجعوا في ثلث الجيش، فاختلف الصحابة هل يقاتلون أو لا يقاتلون. وهناك قول لابن عباس رضي الله عنه أن هؤلاء هم قوم في مكة، في مكة نافقوا وكانوا مع المشركين، أظهروا دينهم ثم رجعوا، فاختلف الصحابة فيهم لما خرجوا إلى الشام في تجارة، اختلف الصحابة فيهم هل يقاتلون على أنهم يوالون الكفار أو أنهم لا يقاتلون لأنهم أظهروا الإيمان والإسلام، فاختلف الناس فيهم. والذي يظهر الله أعلم من أسباب النزول، الأقرب هو قول ابن عباس أنهم قوم في مكة، قوم في مكة أنهم أظهروا الإيمان ثم نافقوا، بدليل ماذا؟ بدليل قول الله سبحانه وتعالى حتى يهاجروا في سبيل الله، حتى يهاجروا في سبيل الله، لأن المنافقين الذين في المدينة سواء قلنا هؤلاء هم قوم في المدينة ذهبوا إلى مكة ثم إلى اليمامة للتجارة كما ذكر المؤلف، أو هم المنافقون الذين كانوا في المدينة خرجوا لأحد ثم رجعوا، هؤلاء كيف يهاجرون وهم كانوا في المدينة؟ فالذي يظهر الله أعلم الذي رجحه كثير المفسرين أن هؤلاء كانوا في مكة وأمرهم الله بالهجرة في سبيل الله، فلما لم يهاجروا حكم الله عليهم بهذا الحكم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والله أركسهم بما كسبوا، أي أضلهم وأهلكهم، أضلهم وأهلكهم بسبب شركهم وكفرهم وإظهار نفاقهم. قال الله عز وجل أتريدون أن تهدوا من أضل الله، أي هؤلاء قد ضلوا فكيف تهدونهم. وكانوا يتمنون أيضا كفر المؤمنين، قال ودوا لو تكفرون كما كفروا، هم يتمنون كفركم كما كفروا، فتكونوا سواء جميعا في الكفر، فلا تتخذوا منهم أولياء، لا توالوهم حتى يهاجروا في سبيل الله ويظهروا الإيمان حقا. فإذا هاجروا في سبيل الله ورجعوا إلى دار المسلمين كان لهم أحكام المسلمين، فإن تولوا وامتنعوا ولم يهاجروا فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم. فهؤلاء يقاتلون لأنهم أظهروا الكفر والشرك وإن ادعوا الإيمان ولم يهاجر في سبيل الله. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى أناسا آخرين، قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم بينهم ميثاق، يقول إلا إذا كانوا لهم عهد بينهم وبين قوم، أنتم بينكم بينهم عهد، فمثل خزاعة وبني مدلج، فإن بني مدلج لهم علاقة ولهم عهد بينهم وبين خزاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بينه وبين خزاعة عهد ألا يعتدي عليه ولا يعتدي على الرسول ولا يعتدي عليهم، فمن انضم إليهم وعاهدهم ووصل إليهم فهؤلاء لا يقاتلون. قال سبحانه وتعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، هؤلاء الذين يريدون أن يأمنوكم لا يريدون قتالكم ولا يريدون إعانة قومهم عليكم، ويأمنوا قومهم لا يريدون أن تقاتلوا أنتم قومهم ولا يريدون أن يكونوا معكم ضد قومهم، فهؤلاء أيضا لا تقاتلهم إلا في حالة. قال ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، قال أناس يعني محايدين لا يريدون أن يقاتلوا مع النبي قومهم ولا يريدون أن يقاتلوا مع قومهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء محايدون فلا يقاتلون إلا في حال إلا إذا أظهروا الكفر وعاونوا قومهم أمام ضدكم. قال هؤلاء يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها يعني أضلوا فيها وأهلكوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم. في هذه الحال إذا لم يعتزلوكم يعني لم يبتعدوا عنكم في قتالكم ولم يلقوا إليكم السلام بل قاتلوكم ما استسلموا لكم ولم يكفوا أيديهم عنكم، فهؤلاء في هذه الحال خذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. أما قبل هذا فإنهم آمنون يأمنون قومهم ويأمنونكم فلا تعتدوا عليهم. وأصبحت عندنا الفرق ثلاث فرق. الفرقة الأولى التي حكم الله عليهم بالقتال، وهم من أظهروا الإيمان وادعوه وأبطلوا الكفر وتعاونوا مع المشركين والكفار ولم يهاجروا في سبيل الله. فهؤلاء قال الله سبحانه وتعالى فيهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. ثم الفرقة الثانية قوم بينهم وبين قوم بينكم بينهم ميثاق وعهد، فهؤلاء إذا كان بين من ينحازون إليهم وبينكم عهد وميثاق فلا تعتدوا عليهم تعظيما لهذا العهد والميثاق الذي بينكم وبين من يوالوهم. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة قوم محايدون يريدون السلامة، لا يريدون أن يقاتلوا معكم ولا أن يقاتلوا مع قومهم، فهؤلاء لا يقاتلون إلا في حالة واحدة إذا لم يعتزلوكم ولم يبتعدوا عن قتالكم ولم يلقوا السلم إليكم لم يستسلموا ولم يكفوا أيديهم، فهؤلاء في هذه الحال يقاتلون كالطائفة الأولى. هذه الطوائف الثلاث التي ذكرها الله وأحوال هؤلاء، إما منافقون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ولم يهاجروا في سبيل الله فهؤلاء يقاتلون، وإما أن يكونوا قوما قد انضموا إلى من عاهدتموهم فهؤلاء لا يقاتلون تعظيما للعهد، وإما أن يكونوا قوما لا يريدون القتال ولا لا يريدون القتال لا معكم ولا مع قومهم، فهؤلاء لا يقاتلون إلا إذا يعني إلا إذا تعاونوا أو أرادوا قتالكم وقتال قومهم. نعم هذه أحوالهم. طيب واصل تفضل. أحسن الله إليك. قوله تعالى وما كان لمؤمن أي لا ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا خطأ أي إلا أن يكون لا يتعمد لقتله، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله يعني أهل القتيل إلا أن يصدقوا يعني إلا أن يصدق أهل القتيل فيتجاوزوا عن الدية فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. قال الحسن كان الرجل يسلم وقومه حرب فيقتله رجل من المسلمين خطأ ففيه تحرير رقبة مؤمنة ولا دية لقومه، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة أي ما كان من عهد بين المسلمين وبين المشركين أو أهل الذمة فقتل رجل منهم ففيه الدية لأوليائه وعتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله أي تجاوزا من الله. قال محمد توبة من الله القراءة بالفتح المعنى فعل الله ذلك توبة منه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الآية. قال يحيى: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما أنزل الله الموجبات التي أوجب عليها النار لمن عمل بها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا أو أشباه ذلك، كنا نبث عليه الشهادة حتى نزلت هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكففنا عن الشهادة. قال يحيى عن عاصم بن حكيم عن خالد بن أبي كريم عن عبد الله بن مسور عن محمد بن حنفية عن علي رضي الله عنه قال: لا تنزل العارفين المحدثين الجنة ولا النار حتى يكون الله هو الذي يقضي فيهم يوم القيامة. طيب، وقوله تعالى: بارك الله فيك. هذه أحكام القتل الخطأ وقتل العمد. قتل الخطأ هو أن يقتل الرجل إنسانا من غير آلة ولا قصد، يعني أن يخلو من القصد والآلة، أو يخلو من القصد مع وجود الآلة، فهذا يسمى قتل خطأ. يعني لو أن إنسانا مثلا ليس معه آلة، ولكنه يعني اعتدى على شخص بأن ألقاه على الأرض فمات، فهذه الحالة نقول قتل خطأ. أو مثلا ركله بقدمه فمات، أو لوى عنقه فمات، هذا يسمى قتل خطأ، لأنه لا يقصد قتله، أو كان معه آلة ولا يريد بهذه الآلة أن يقتل هذا الشخص، كان يريد أن يصيد طيرا فأطلق الآلة فضربت رجلا فمات، هذا نسميه قتل خطأ. فالأصل أن المؤمن لا يقتل أخاه المسلم إلا أن يكون خطأ، فإن قتله خطأ فإن عليه أمرين. الأمر الأول الدية، يسلمها لأولياء القتيل، والأمر الثاني الكفارة، الكفارة تحرير رقبة، فإذا لم يجد الرقبة يحررها أو لم يستطع، ليس عنده مال، ففي هذه الحالة ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، لا يفطر إلا بعذر كالأعياد وأيام التشريق ونحو ذلك. وليس هناك إطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكينا في كفارة الظهار أو من يقع على امرأته في نهار رمضان، فهذا فيه. أما القتل فليس فيه إلا عتق الرقبة أو صيام شهرين متتابعين إذا عجز عن عتق الرقبة، هذا قتل خطأ. فإن كان هذا قتل خطأ إن كان المقتول مسلما. فإن كان المقتول ليس مسلما وهو عدو من قوم عدو، وإن كان المقتول مؤمنا ولكنه من قوم عدو لكم، قوم كفار وهو مؤمن، من الكفار وهو مؤمن، فوقع عليه القتل، ففي هذه الحالة إن كان مؤمنا يجب على القاتل كفارة، أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين. أما الدية فإنها لا تسلم لأوليائه، لأن أولياءه كفار ويستعينون بها على المسلمين، فهذا إذا كان مؤمنا وكان من قوم هم أعداء للمسلمين فإنه يجب عليه الكفارة دون الدية. الحالة الثالثة أن يكون المقتول غير مؤمن ولكنه معاهد، وقومه معاهدون أو أهل ذمة، بينهم وبين المسلمين ذمة أو عهد، فهؤلاء حالهم كحال المسلمين، عليه كفارة وتسليم الدية إلى أهله، تسليم الدية إلى أهله. يبقى أن الدية تختلف في مقدارها بين المسلم وبين هؤلاء أهل الذمة أو المعاهد أو أهل العهد. هذا بالنسبة لقتل الخطأ. أما قتل العمد فأخبر الله عنه وشدد فيه، ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا الذي يقتل المؤمن متعمدا قد وقع في أمر عظيم، وقد وعد بهذا، وقد توعده الله بهذا الوعيد الشديد. ولا شك أن هذا خطأ وجريمة وارتكاب كبير من كبائر الذنوب، لكن صاحبها لا يخلد في النار. وقوله خالدا فيها، خالدا فترة أو زمنا بمقدار تعذيبه على ذنبه. ولا نقول إن أصحاب الكبائر أنهم مخلدون في النار، إذا كان معهم التوحيد لا يخلدون، خلاف المعتزلة والخوارج الذين يقولون إن صاحب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم. فهذا غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى كما ذكر المؤلف قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وفي السنة جاء حديث كثيرة، منها حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا وكمل بهم المئة فغفر الله له ورحمه، فإذا تاب هذا هو الصحيح. طيب، قال هنا قال عن حديث عمر رضي الله عنه قال لما أنزل الله الموجبات التي أوجب عليها النار مثل هذه الآية لمن عمل بها، يعني من عمل بهذا العمل وهو قتل المؤمن متعمدا، فهذه موجبة توجب النار أو نحوها. قال ذلك كنا نبث عليه الشهادة حتى نزلت، يقول كنا نحكم عليه بأي شيء بأنه من أهل النار، يعني نشهد له بالنار، إلى أن جاءت هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني تحت المشيئة، هذا معناه. طيب، نواصل الآيات، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، الآية في تفسير قتادة هذا بشأن مرداس رجل من غطفان، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا عليهم غالب الليث إلى أهل فدك، وفيها ناس من غطفان، وكان مرداس منهم ففر أصحابه، وقال لهم مرداس إني مؤمن وإني غير متابعكم، فصبحته الخيل غدوة، فلما لقوه سلم عليهم فدعاه أصحاب نبي الله فقتلوه وأخذوا ما كان معه من متاع. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام ألست مؤمنا، قال لأن تحية المؤمنين السلام، بها يتعارفون ويلقى بعضهم بعضا، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، أي يعطيكموها، كذلك كنتم من قبل أي ضلالا، فمن الله عليكم أي بالإسلام. قال محمد ومن أرقى لمن ألقى إليكم السلام، فالمعنى استسلم لكم. وقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، قال يحيى عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن البراء بن عازب رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين ولم يذكر الضرر والمجاهدون في سبيل الله، جاء ابن أم مكتوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا كما ترى، وكان أعمى، فقال رسول الله ادعوا لي زيدا وليأتي باللوح أو الكتف، فأنزل الله غير أولي الضرر قال محمد القراءة غير الفتح على معنى الاستثناء. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى يعني الجنة. وهذه نزلت بعدما صار الجهاد تطوعا. قال وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة. الآية قال محمد درجات نصب على البدل، ومن قوله أجرا عظيما. وقال يحيى عن عبد الرحمن بن يزيد عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لمئة درجة بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. ولولا نشق على أمتي ولا أجد ما أحملهم عليه، ولا تطيب أنفسهم من يتخلفوا بعدي، ما قعدت خلف سرية تغزو، ولا وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. بارك الله فيك. قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. يقول هذه نزلت الآية في رجل من غطفان يقال له مرداس، أنه لما استسلم وأعلن إسلامه أو قال أنا مؤمن عاجلوه وقتلوه، لما وكان معه وكان صاحب غنم وأخذوا غنائمه، فأنزل الله فيهم هذه الآية إذا ضربتم في سبيل الله في الجهاد، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام بمعنى سلم عليكم، وفي قراءة لمن ألقى إليكم السلام، لمن ألقى إليكم السلام، وهي قراءة المؤلف. أهل المغرب والأندلس يقرؤون بقراءة الإمام نافع لمن ألقى إليكم السلام، يعني استسلم لست مؤمنا، لا تقول لست مؤمنا، تريدون تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. كذلك كنتم من قبل كنتم ضلالا وكنتم قد أخفيتم إيمانكم ثم أظهرتموه وكنتم على ضلالة ودخلتم في الإسلام، فمن الله عليكم بالإسلام فلا تتعجلوا، لا تتعجلوا في الحكم. طيب هذه الآية واضحة. قال الله بعدها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هذه الآية يبين الله فيها سبحانه وتعالى أن المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لا يساوون القاعدين، لا يساوون القاعدين إلا من قعد لعذر، كالأعمى والأعرج الذي عذرهم الله سبحانه وتعالى، والمريض. وهذه الآية واضحة أن الله سبحانه أنزلها لا يستوي القاعدون المؤمنين والمجاهدون. فكان عبد الله بن أم مكتوم عند رسول الله فقال يا رسول الله إني رجل ضرير وأعمى، فأنزل الله مباشرة غير أولي الضرر، فكتبها زيد رضي الله عنه كما جاء في الحديث. قال الله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون أي لا يستوي هؤلاء مع هؤلاء. ثم قال فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين، القاعدين أي غير المعذورين درجة، فضل درجة. وكل وعد الله الحسنى أي المجاهدون والقاعدون كلهم يدخلون الجنة، ولكن هؤلاء أعلى درجات. قال وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما أي المجاهدين لهم الأجر العظيم. والأجر العظيم فسره الله بقوله درجات منه ومغفرة ورحمة، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. طيب هذا كله يعني واضح الدلالة. وهذا لا يعني أن الجهاد لا يكون فرضا، لكن نقول نحن يعني الجهاد يختلف، فقد يكون فرضا، فقد يكون فرضا على الجميع، وقد يكون يعني فرض كفاية، وقد يكون مستحبا، ففي أحوال تختلف. طيب الآية التي بعدها آية الهجرة، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ذات ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، أي قالت لهم الملائكة فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي مقهورين في أرض مكة. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أي إليها. في تفسير قتادة قال هؤلاء قوم كانوا بمكة تكلموا بالإسلام، فلما خرج أبو جهل وأصحابه خرجوا معه فقتلوا يوم بدر واعتذروا بالأعذار، فأبى الله أن يقبل ذلك منهم. ثم عذر الله الذين بمكة واستثناهم فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة، أي لا قوة لهم، فيخرجون من مكة إلى المدينة ولا يهتدون سبيلا، أي لا يعرفون طريقا إلى المدينة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى من الله واجبة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي مهاجرا فيهاجر إليه. قال محمد المراغم والمهاجر واحد، يقال راغمت وهاجرت، وأصله أن الرجل إذا أسلم خرج عن قومه مراغما لهم، أي مغاضبا مقاطعا. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، الآية. قال يحيى عن قرة بن خالد رجل بني كنانة أن بني كنانة قد ضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم يوم بدر وقد أدنف للموت، فقال أخرجوني إلى النبي، فوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهى إلى عقبة سماها فتوفي بها، فأنزل الله فيه هذه الآية. طيب. وقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال المؤلف هؤلاء قوم في مكة واستطيعون الهجرة ولم يهاجروا، فلما جاءت وقعة بدر خرجوا مع المشركين مظاهرين للمشركين بأنهم معهم ومخفين دينهم فقتلوا. فهؤلاء لم يعذرهم الله لأنهم يستطيعون الهجرة، فهؤلاء توفتهم الملائكة ولم يهاجروا، فهؤلاء حكم الله عليهم بأن مأواهم جهنم. ثم استثنى المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة، كما قال ابن عباس قال أنا وأمي وأبي كنا من المستضعفين في مكة. فهؤلاء المستضعفين معذورين، عذرهم الله، قال إلا المستضعفين الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك يعذرهم الله سبحانه وتعالى ويتجاوز عنهم. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن من يهاجر في سبيل الله ويخرج من بلده فإنه سيجد السعة في إقامة دينه، فلا يعذر أن يقيم بين ظهراني الكفار بحيث أنه لا يستطيع أن يقيم دينه. فإذا كان مقيما بين الكفار وهو لا يستطيع أن يظهر دينه فهذا يجب عليه أن يهاجر، والهجرة في حقه واجبة حتى يظهر دينه حتى يستطيع أن يقيم دينه، فيجب عليه. فإذا هاجر في سبيل الله سيجد أرضا واسعة ومراغما واسعة. فالمراغم قيل أنه من الرغام وهو التراب، يقال رغم أنفه فلان، أي لصق أنفه بالتراب. وقيل الرغام هو ما يكون يعني ما يخرج الإنسان ليهجر قومه ويغاضبهم فيراغمهم. طيب، ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية وهي قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا، هذه وقعت لأحد المستضعفين أنه خرج مهاجرا ثم مات في الطريق، فكتب الله له أجره لحسن نيته. قيل إنها نزلت في ضمرة، رجل قال في ضمرة كان من المستضعفين في مكة، فلما سمع هذه الآية خاف وقال احملوني، وقالوا إنك من المستضعفين، قال احملوني على دابتي. فحملوه، فلما خرج من مكة وصل يعني عند منطقة التنعيم سقط من راحلته ومات، فكتب الله أجره. والمؤلف ذكر أيضا أنها نزلت في رجل من بني كنانة قد ضربت، قال أن هذا الرجل قال أخرجوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجه إلى النبي فانتهى إلى عقبة فمات عندها، فكتب الله أجره. فالشاهد سواء خاذ الرجل أو ضمرة أو غيره، أن من خرج بنية الجهاد ثم أو بنية الهجرة الصحيحة ثم مات فالله يكتب له الأجر. وهذا يجري أيضا في جميع الأعمال، كل من عمل عملا صالحا أو أراد أن يعمل هذا العمل ثم حيل بينه وبين هذا العمل فإن الله يكتب له أجره. طيب، تعال نقف عند هذه الآية إن شاء الله في اللقاء القادم، نأخذ الآية رقم 101 وهي تتحدث عن السفر وأحكام السفر من القصر وصلاة الخوف. إن شاء الله يأتي الكلام عنها بإذن الله في اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.